صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا، على نبينا، على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا، صل اللهم على نبينا، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى وذرياتي، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا، على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا، على نبينا محمد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، على علانيته وسره، لك الحمد كله أوله وآخره، على علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، علانيته وسره، علانيته وسره، الحمد لله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن آية

وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. اللهم انزل السكينة علينا اللهم انزل السكينة علينا اللهم انزل السكينة في صدورنا وعقولنا وكلامنا وحركاتنا. اللهم انزل السكينة علينا انزل السكينة علينا اللهم انزل السكينة علينا نسألك ربنا السكينة. اللهم إنا نسألك السكينة والطمأنينة نسألك ربنا السكينة والطمأنينة اللهم أسكن السكينة في صدورنا اللهم ارزقنا السكينة في تسييرنا وتدبيرنا نسألك ربنا السكينة في أجسادنا في طاعتنا في عبادتنا في بيوتنا في أزواجنا في أبنائنا نسألك ربنا السكينة تزيل بها الشوائب والنقائص عنا نسألك ربنا السكينة اللهم أنزل السكينة علينا في عقولنا في أفهامنا في تسليمنا تسليلنا في تدبيرنا في حركاتنا في سكناتنا. أنزل السكينة علينا أنزل السكينة علينا. تفضل علينا بنعمة السكينة تفضل علينا بكرم السكينة تفضل علينا بنعمة السكينة. السكينة السكينة هو الذي أنزل السكينة. اللهم أنزل السكينة علينا إنسا وجنا. اللهم أنزل السكينة علينا إنسا وجنا إنسا وجنا. اللهم أنزل السكينة علينا إنسا وجنا إنسا وجنا. أنزل ربنا السكينة علينا أنزل ربنا السكينة علينا. السكينة في جوارحنا السكينة في أركاننا السكينة في سيرنا في مشينا السكينة في أخذنا وعطائنا السكينة في نظرنا وبصرنا السكينة. السكينة السكينة في جلوسنا في جلوسنا. السكينة السكينة. اللهم أنزل السكينة علينا أنزل السكينة علينا أنزل سكينة علينا. تريحنا بها تسعدنا بها تطمئننا بها تفرحنا بها. اللهم أنزل السكينة علينا أنزل السكينة أنزل السكينة أنزل السكينة أنزل السكينة علينا أنزل السكينة علينا. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر من كل جار خوف الصدور. الله أكبر من كل شيطان وسوس في الصدور. الله أكبر من كل جار خوف الصدور. الله أكبر من كل جار ضيق الصدور. الله أكبر من كل شيطان جثمان الصدور. الله أكبر من كل شيطان توارى في الصدور. أحزن الصدور أحزن الصدور شيطان شيطان. أحزن الصدور شيطان ضيق الصدور شيطان اختفى في صدور شيطان عذب الصدور شيطان توارى في الصدور بسحر السطور شيطان أخفوا في الصدور شيطان وكلوه بالصدور شيطان حبسوه في الصدور بسحر الصدور شيطان كبير في الخفاء للجفاء كبير شيطان كبير في العذاب الكبير الوسواس الكبير الفقر الكبير التعطيل الكبير شيطان أحزن كبير وسوس كبير أغلق كبير شيطان شيطان في الصدر شيطان شيطان في الصدر شيطان في الصدر شيطان في الصدر شيطان بالأسحار بالأسحار شيطان بالأسحار بالأسحار شيطان شيطان الكبير شيطان كبير بسحر اليهود بسحر النصارى بسحر اليهود كبير بسحر النصارى كبير شيطان بالوسواس شيطان للضيق شيطان الهموم والأحزان الهموم والأحزان شيطان للمحض شيطان للمحض شيطان بالأسحار شيطان بالأسحار شيطان بالعقل شيطان بالطلاسم شيطان بالكثر شيطان الله أكبر بكل شيطان للقتل شيطان للانتحار شيطان للحوادث شيطان الله أكبر من كل شيطان تحدى تحدى بالكفر تحدى شيطان تحدى بالأسحار بالأسحار تحدى الله أكبر من كل شيطان خرب البيوت شيطان عذب البيوت شيطان خرب البيوت الله أكبر من كل شيطان مسؤول الله أكبر من كل شيطان مسؤول الله أكبر من كل شيطان مسؤول الله أكبر من كل شيطان مسؤول لشيطان مسؤول، الله أكبر من كل شيطان مسؤول، الله أكبر من كل شيطان مسؤول، شيطان مسؤول، شيطان مسؤول، الله أكبر من كل شيطان، من كل شيطان مسؤول. بسم الله يزال، بسم الله يزال، بسم الله يزال، حزنه يزال، وسواسه يزال، همه يزال، غمه يزال، أرقه يزال، سهره يزال، محقه يزال، سحره يزال. بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، شيطان أبكى، شيطان أبكى، أنكى، شيطان كبير، شيطان كبير، بسحر كبير محق المال الكبير، بسحر كبير أحزن الحزن الكبير، بسحر كبير شوه الجمال الكبير، بسحر كبير. الله أكبر من كل شيطان، عقد الجسد، عقد الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، سحر الجسد، عقد الجسد، الله أكبر من كل شيطان في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، للأسحار، للأسحار، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، أسحار كبيرة بشيطان كبير، أسحار كبيرة بشيطان كبير، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، في الجسد، حول الجسد، بسحر كبير، بشيطان كبير، بساحر كبير، بشيطان كبير، بساحر كبير، في الجسد كبير، حول الجسد كبير، سحر الجسد بسحر كبير، بقلسم كبير، بكفر كبير، بذبح كبير، سحر الجسد، سحر الجسد، شيطان، سحر الجسد، شيطان، سحر الجسد، ساحر الجسد سحر الجسد في الأجساد أسحار في الجسد أسحار في الجسد أسحار في الجسد أسحار بملوك الجان أسحار بملوك الجان أسحار بملوك الجان أسحار بالخدام الكبار أسحار بالأعوان الكبار أسحار في اليقظة أسحار في اليقظة أسحار في المنام أسحار الله أكبر من كل شيطان عطل كل شيء شيطان لتعطيل كل شيء في البدن عطل كل شيء في البدن لتعطيل كل شيء الله أكبر من كل ساحر كبير ساحر كبير ساحر ساحر ساحر للذلة ساحر للقهر ساحر للسعادة إتلافا للسعادة اختباء للسعادة محقا للسعادة للسعادة تغييرا للسعادة تحويلا شيطان أحزن في كل شيء شيطان أبكى في كل شيء شيطان أزل في كل شيء شيطان كبير يسمع الآن شيطان كبير يرى الآن عقد العقد سلسل وعقد سلسل وعقد صفا وعقد غضب وعقد عقد الجسد عقد الجسد بالسلاسل والعقد بسم الله تبطل الله أكبر من كل ساحر سحر الله أكبر من كل ساحر سحر سحر الإنس سحر الجان سحر الإنس سحر الجان شيطان سحر الإنس سحر الجان عقد الإنس عقد الجان عذب الإنس عذب الجان شيطان من الإنس شيطان من الجان شيطان من الإنس شيطان من الجان الله أكبر من كل سحر قوي خفي خارج البدن قوي خفي أثر في الجسد قوي خفي الله أكبر من كل سحر قوي خفي للجسد قوي للجسد خفي خارج الجسد قوي خارج الجسد قوي خارج الجسد خفي أثر في الجسد قوي أثر في الجسد خفي أثر في العمل قوي أثر في العمل خفي أثر في المال قوي أثر في المال خفي جال وكلوهم في خفاء جال وكلوهم بدغاء جال جال دنوا واقتربوا دنوا واقتربوا دنوا واقتربوا في الظلماء جال دنوا واقتربوا شياطين دنوا واقتربوا جال دنوا واقتربوا شياطين شياطين على العهد القديم شياطين على العهد القديم شياطين على القسم القديم، شياطين التحويل العظيم للمحق العظيم للتعطيل العظيم بالعهد القديم. دنوا واقتربوا اقترفوا، الله أكبر، من كل شيطان شيطان شيطان، للذلة شيطان، للمهانة شيطان، للكسل شيطان، للوبل البوار شيطان، لمحق المال شيطان، شيطان في الأقدار شيطان، في الأنفاس شيطان، مع الناس شيطان، في التعب شيطان، في المعاملات شيطان، في الصفقات شيطان، في الأرباح شيطان، في السفر شيطان، بين الأزواج شيطان، مع الأبناء شيطان، وكلوه شيطان، وكلوه. بسم الله، الله أكبر، من كل شيطان مارد، شيطان يطير، شيطان كثيرا، شيطان عطل كل شيء كثيرا كثيرا. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، يبطل سحره وعقده ونفثه وسمه. بسم الله يحجب عن البدن، بسم الله يمنع عن البدن، بسم الله السكينة السكينة، بسم الله في المنام سكينة، في المنام سكينة، في الخطبة سكينة، في الزواج سكينة، في الجماع سكينة، في الحمل سكينة، في الولادة سكينة، في العمل سكينة، في الكسب سكينة، السكينة السكينة، في الرؤى سكينة. الله أكبر، لك الحمد إلها، لك الحمد إلها وسيدا، شرحت صدورنا فلك الحمد، شرحت صدورنا فلك الحمد، شرحت صدورنا فلك الحمد، شرحت صدورنا فلك الحمد، أنزلت السكينة علينا فلك الحمد، نسألك السكينة، نسألك السكينة في حياتنا وعند مماتنا وبعد موتنا، نسألك ربنا السكينة في حياتنا، نسألك ربنا السكينة عند موتنا، نسألك ربنا السكينة بعد موتنا، نسألك ربنا السكينة في حياتنا، نسألك ربنا السكينة عند خروج روحنا، نسألك ربنا السكينة في قبورنا، نسألك ربنا السكينة يوم مبعثنا ونشورنا، نسألك ربنا السكينة يوم عرضنا وحسابنا، نسألك ربنا السكينة يوم الصراط، نسألك ربنا السكينة يوم الميزان، نسألك ربنا السكينة السكينة السكينة السكينة. اللهم اجد علينا بالسكينة، اللهم تفضل علينا بالسكينة السكينة السكينة. السكينة السكينة واحفظنا من وسواس الشيطان واحفظنا من همزات الشيطان واحفظنا ربنا من وسواس الشيطان واحفظنا ربنا من همزات الشيطان السكينة ربنا السكينة ربنا السكينة ربنا ربنا السكينة السكينة ربنا السكينة السكينة ربنا السكينة السكينة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون الله أكبر من كل شيطان كبير صدى للخير الكبير صدى للصلاة صدى للصلاة صدى للخير الكبير والإيمان الكبير والإحسان الكبير والكسب الكبير والحب الكبير والقبول الكبير الله أكبر من كل شيطان شيطان جرى في دمائنا شيطان جرى في دمائنا شيطان وسوس في صدورنا شيطان جرى في دمائنا شيطان جرى في عقولنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الحمد ربنا لك الحمد خالقنا لك الحمد رازقنا لك الحمد هادينا هديتنا هديتنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن بذكر الله تطمئن بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب اللهم إنا نسألك الطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا علام الغيوب نسألك ربنا الطمأنينة نسألك ربنا الطمأنينة نسألك ربنا الطمأنينة في بيوتنا في بيوتنا في أزواجنا مع أزواجنا في أبنائنا مع أبنائنا في نفوسنا نسألك ربنا الطمأنينة في يقظتنا ونومنا نسألك ربنا الطمأنينة في قولنا وفعلنا نسألك ربنا الطمأنينة في أركاننا وأعضائنا وأجسادنا نسألك ربنا الطمأنينة في طاعاتنا وعباداتنا نسألك ربنا الطمأنينة في تصدقنا وجودنا وبرنا نسألك ربنا الطمأنينة نسألك ربنا الطمأنينة في سمعنا في في أسماعنا وأبصارنا نسألك ربنا الطمأنينة نسألك ربنا الطمأنينة نسألك ربنا الطمأنينة اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا في هذه الساعة أجمعين اللهم ارض عنا في هذه الساعة أجمعين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا رضا لا سخط لنا في هذه الساعة أجمعين اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده لا شقاء بعده لا حزن بعده اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده في هذه الساعة أجمعين اللهم ارض عنا أجمعين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده رضا لا عذاب بعده رضا لا بعد بعده رضا لا عصيان بعده رضا لا فاقة بعده رضا لا عذاب بعده لا مرض ولا سقم بعده اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا كما رضيت على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنا كما رضيت على أصحابي على أصحابي على أصحابي الأخيار على أصحابي الأطهار على أصحابي الأمرار اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا معهم اللهم ارض عنا معهم اللهم ارض عنا معهم اللهم ارض عنا معهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا يا كريم يا حليم يا ودود يا غفور يا شكور يا مؤمن يا بر اللهم ارض عنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ارض عنا اجمعين وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن علمنا ومن أدبنا ومن ربنا ومن ربانا ومن له الحق علينا اللهم ارض عنا وارض عن أزواجنا وأبنائنا اللهم ارض عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارض عنا اللهم اكتب لنا رضاك في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا رضاك في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا رضاك في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا الشفاء في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا الشفاء في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا الغنى في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا الغنى في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا العلم النافع والعمل الصالح في هذه الساعة أجمعين اللهم اكتب لنا العلم النافع والعمل الصالح في هذه الساعة أجمعين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا وارض عنا خلقك أجمعين وارض عنا خلقك أجمعين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا عنا اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفر يا قديم الإحسان اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تفك العقد والقيود أن تفك العقد والقيود أن تبطل الأسحار أن تبطل الأسحار أن تبطل الأسحار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل كل سحر صنعوه لنا صنعوه لنا في خفاء صنعوه لنا بدماء اللهم أبطل أسحارا صنعت لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أبطل أسحارا صنعت لنا صنعت لنا أنت تعلم ما صنعت لنا أنت ترانا صنعت لنا اللهم من سحرنا وكاد سحرنا وظلت سحرنا سحرنا اعتدى افترى اللهم كله بالمرصاد اللهم كله بالمرصاد اللهم كله بالمرصاد اللهم كله بالمرصاد لا ترفع له راية ولا تقم له غاية لا ترفع له راية ولا تقم له غاية يا ذا الجلال والإكرام بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله والله أكبر وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام أن تطرد الأسقام والعيد أن تطرد العقل أن تفك السلاسل والعقل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يبطل كل سحر صنعوا يبطل كل سحر مرشوش في البيوت مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعداء يبطل كل سحر مرشوش.